بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي الهاشمة 10 من الإبل، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث كانت الأنثى على النصف من الرجل، وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها ففيها حكومة، والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الأكل والبطش والمشي والنكاح وغيرها في كل واحدة منها إذا جنى عليه فذهب الدية كاملة، فلو جنى عليه فذهب منها عدة منافع، فلكل واحدة دية كاملة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. يقول رحمه الله: وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي الهاشمة 10 من الإبل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مقادير الجراح والجراحات، وهي الشجاج، منها ما فيه مقدر ومنها ما لا مقدر فيه، وذلك أن الشجاج قسمه العلماء رحمهم الله إلى 10 أنواع: 5 لا مقدر فيه بل فيه حكومة، و5 فيه مقدر. 5 فيه مقدر، الذي لا مقدر فيه ما هو؟ الذي ليس فيه مقدر بل فيه حكومة هي الحارسة والبازلة، وهي الدامية أو الدامعة. مش بعد ها؟ الدامغة؟ لا، الدامغة والاستمحاق والمتلاحمة والباضعة، هذه 5 لا مقدر فيها بل فيها حكومة. والخمس التي فيها مقدر هي ما ذكر بقول الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة. الدامغة هذه 5 فيها مقدر. يقول: في الموضحة 5 من الإبل. الموضحة هي التي توضح العظم، الموضحة هي التي توضح العظم، يعني الآن وصلنا إلى ويش؟ في الباضعة، البضع. نحن الجراح، الجرح أول ما يكون إيش؟ حارسة، حارسة مثل الخدش، ثم زد قليلا يخرج الدم، تسمى دامية أو دامعة، زد قليلا استمحاق، استمحاق ولا استمحاق عقب؟ لا غلط ترى، الباضعة، استمحاق بعد الباضعة، تبضع اللحم، ثم زد قليلا المتلاحمة، ثم زد قليلا السمحاق وهي القشرة الرقيقة، زد قليلا تكون إيش؟ يظهر العظم. طيب الموضحة، الموضحة يقول فيها 5 من الإبل، وهي التي توضح العظم، توضح العظم. طيب وفي الهاشمة، الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، تكسر العظم، 10 من الإبل. وفي المنقلة، منقلة مش بحث يعني يقراها المنقلة، رأي هندسة، رأي رز، تعرف المنقلة؟ ما هوش المنقلة، منقلة لفظ مشترك تطلق على ايه. طيب تطلق على ايه من جرحك اي نعم المراد ايهن ايهن مش المراد. طيب المنقلة هي التي تنقل العظم، بمعنى ان العظم يظهر العظم وينكسر وينتقل، لان اذا ظهر العظم وانكسر يبقى، اذا دخل قليلا الى جوف العظم هذه تسمى منقلة. 15 من الإبل. قال: وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية، وكذلك في الدامغة التي تصل إلى أم الدماغ. إذن هذه 15. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. نعم الذكر والأنثى فيما دون الثلث على حد سواء، على حد سواء. فمثلا الأصبع فيه عشر من الإبل لا فرق بين الذكر والأنثى، السن خمسة أبعرة لا فرق بين الذكر والأنثى، الموضحة عشر من الإبل لا فرق بين الذكر والأنثى. إذن ما دون الثلث يستويان، ما زاد على الثلث نقول تكون الأنثى على النصف من الذكر، ولهذا قال فإذا بلغت الثلث كانت الأنثى على النصف من الرجل. ولذلك ذكروا أن رجلا قطع ثلاثة أصابع من امرأة، كم فيها؟ ثلاثون، الأصبع عشر عشر عشر عشر ثلاثون، ثلاثون بعيرا كالرجل. فقيل له لو قطعت الرابع نقص عشرا، نقصت الدية. ليش؟ لأنه أربعة في الرجل أربعون، زادت على ثلث الدية، إذن تقول على النصف النصفي. ولهذا قيل لما عظمت مصيبتها المرأة قل عقلها، يعني قلت ديتها. لكن يقال هو الآن إذا قطع ثلاثة أصابع هذه لا قصص فيها، فيها دية، الرابع قطعه عمدا يقتص منه، يتعمد يقتص. طيب يقول فإذا بلغت الثلث ها إيش؟ لا ما زاد على الثلث، ولهذا قال من فيما دون الثلث، قال فإذا بلغت الثلث كانت الأنثى على النصف من الرجل ولا فرق بين البالغ وغير البالغ. قال وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها ففيها حكومة، يحكم مثل الباضعة المتلاحمة السمحاق، فيها حكومة. ما معنى حكومة؟ ايش معنى حكومة يا عبد العزيز؟ ها طيب حكومة يقول العلماء أن يقدر المجني عليه، نقدر المجني يعني كأنه عبد لا جناية فيه، ثم نقدره وفيه الجناية، فما نقص فهو الحكومة، يعني بمثابة الأرش، كالأرش الحكومة. يعني نقدر نقول هو قبل الجناية لو كان عبدا يساوي ألف، وبعد الجناية يساوي ثمانمائة، فكم نقص الآن؟ الخمس. إذن هذه الجناية فيها خمس الدية، خمس الدية، واضح كيف التقدير؟ إنسان مثل جنى على شخص جناية، أصابه بباضعة أو متلاحمة أو سمحاق أو ما أشبه ذلك، وأردنا أن نعرف مقدار دية هذه الجناية، نقول نقدره كأنه عبد لا جناية فيه، قالوا هو عبد لا جناية فيه بألف. طيب قدره عبد، قدر أنه عبد فيه الجناية، قالوا لو قدرناه وفيه الجناية بثمانمائة، نسبة الثمانمائة إلى الألف، لا ثمانمائة ألف ألف وثمانمائة مئتان، مئتان نسبتها إلى الألف الخمس. إذن هذه الجناية فيها خمس الدية، خمس الدية، كم خمس الدية؟ عشرون بعيرا، عشرون بعيرا، وهكذا. يقول رحمه الله والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الأكل والبطش والمشي والنكاح وغيرها، في كل واحدة منها إذا جني عليه فذهبت دية كاملة، لأنه ليس بالإنسان منها إلا شيء واحد. طيب كالسمع إذا جنى عليه جناه وأذهب سمعه ففيه الدية. طيب فإن نقص سمعه فحكومة، حكومة، واضح؟ طيب إذا نقص سمعه في أذن دون أخرى، يعني صار لا يسمع في أذن والأخرى يسمع بها، فيها نصف الدية. طيب البصر، البصر جنى عليه جناية أذهب منفعة البصر، فيه الدية كاملة. فإن ضعف البصر حكومة، قال مثلا بعد الجناية كنت لا أرى في العين اليسرى، لا أرى فيها، نقول أول أيضا يمتحن، ينظر عن مقدار النقص، مقدار النقص فمثلا إذا كانت اليمنى سليمة ننظر منتهى الرؤية في اليمنى، فإذا كان منتهى الرؤية مثلا كيلو شون أكثر يعني شون لا الدقة يعني في القراءة، لا ليس المراد الشخص، نضع لوحة يقرأها، نظرنا باليمنى توضع العين اليسرى يوضع عليها غطاء، غطاء تطمس، ثم ننظر باليمنى منتهى البصر، فإذا عرفنا نعكس نطمس عينه اليمنى ويبصر باليسرى، فإذا أبصر مثلا 800 متر علمنا أن النقص 100 متر يكون نقص خمس البصر. طيب إذا ادعى السمع، ادعى ذهاب السمع، قال أنا بدأت ما أسمع في هذا الحال ماذا؟ قال العلماء يغتفل، يغتفل ما معنى يغتفل؟ يعني يغتى على غفلة، ينظر إذا تحرك نعم يغتفل، يغتفل، لأن بعض الناس قد يدعي، قد يدعي إيش؟ أي ذهاب المنفعة، ذهاب المنفعة، وهذه وقعت، وقعت يعني يقال رجل كان يمشي في الطريق، طريق أوقفه المرور، قال له مثل رخصة واستمارة، صار ادعى أنه أصلا ما ما يسمع، كأنه ما يسمع، قال له الجندي حرك، مش حرك، تعال شلون حرك؟ سمعت حرك ولا سمعت عطنا الرخصة عطنا الاستمارة؟ فهمتم هذه؟ لما أوقفها الشرطي قال عطنا رخصة عطنا استمارة، صار يلجج كأنها يعني أصم وأبكى، فلما رأى رأف بحالك هذا المسكين حرك مش مش شغل مش يعني سمع كلمة حرك ولا سمع كلمة ها؟ طيب يقول كالسمع والبصر والشم أيضا يمتحن، والذوق واللمس ومنفعة الأكل، منفعة الأكل، منفعة الأكل يعني إذهاب منفعة الأكل بأن لا يشتهي الأكل، لا يشتهي الأكل، أو إذا أكل، إذا أكل يستفرق، هذا أيضا إذهاب لمنفعة الأكل. طيب البطش، إيش معنى البطش؟ وش البطش؟ اليد. أيه. لا هذا والمشي. اليد. إيه. نعم استعمال اليد إذا أذهب منفعة اليدين فيه مدية كاملة. المشي جنى عليه جناية صار لا يمشي، هذا أيضا فيه مدية كاملة، فإن كان يمشي لكن بعرج أو بمشقة شديدة فهذه فيها عقوبة. النكاح يعني أذهب منفعة النكاح، وهذا أيضا ذهب منفعة النكاح له صور، منها أولا أن تعدم منه الشهوة، بس لا يشتهي النساء، فأذهب هنا أذهب إيش شهوته، أذهب شهوته. ثانيا من الصور أن يذهب ماءه، بأن صار لا ينزل منيا بسبب الجناية، انكسر صلبه مثلا صار لا ينزل منيا، أو أن يذهب إحباله صار عقيما، صار عقيما، كل هذه فيها إيش في هدية كاملة، فلو جنى عليه جناية وصار وذهبت شهوته هذا في هدية كاملة، جنى عليه جناية شهوته باقية لكن ذهب ماؤه صار لا ينزل مليا أيضا في هدية كاملة، جنى عليه جناية والشهوة باقية والماء باقي لكن ذهب إحباله بمعنى أنه صار عقيما ففيه أيضا دية كاملة. قال وغيره في كل واحدة منها إذا جنى عليه جني عليه فذهب دية كاملة، فلو جنى عليه فذهب منها عدة منافع، ذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة. نعم فلو جنى ذهب سمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه، وأيضا أزال بعض الأشياء الأخرى كذلك.